ثم رحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. إلى أن تأتي الاتصالات أستعين بالله للإجابة على بعض الأسئلة القصيرة منها. قل لا أحد يعولني بعد وفاة أبواي، فوضعت النقود في دفتر البريد والبنك كي أعيش، ونسيت أصل المبلغ، ماذا أفعل وسني 54 سنة؟ أقول بالله تعالى التوفيق، بادري باستخراج الأموال من البنوك ومن دفاتر التوفير، فإنها بنوك ربوية ودفاتر توفير ربوية أيضا، وتوبي إلى الله مما صنعت، وتصدقي من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما القدر الذي تتصدقين به فليس قدرا محددا لتداخل الأموال مع رأس المال، أعني لتداخل العوائد الربوية مع رأس المال، فتصدقي بمبلغ تحدث لك فيه القناعة أن ذمتك قد برئت، بارك الله فيك. تقول هل تجوز الزكاة على الإخوة؟ نعم تجوز الزكاة على الإخوة إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين، وكانوا في ذات الوقت ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم، والله أعلم. تقول السائلة أنا أجهضت من 10 أيام وتم انقطاع الدم من 3 أيام، هل تجوز الصلاة؟ نعم ما دام الدم قد انقطع ألزمت بالصلاة فرضا ليس اختيارا. تقول أنا أريد أن أعرف هل النقاب سنة أو فرض؟ الذي أختاره القول بوجوب النقاب. تقول خالتي قطعت الرحم بنا ظنا أننا ظلمنا أخوالي وترفض التقرب منا، فما العمل؟ يبدو أن الخالة لها نصيب من وجهة النظر، فتلطف معها إلى أن تعود الرحم إلى الوصل، والله أعلم. قل من يعرف صلاة قضاء الحاجة ودعائها فليرسلها لي وله الشكر. حديث صلاة الحاجة ضعيف، ولكن عموما الصلاة سبب من أسباب تفريج الكربات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، والله أعلم. تقول زوجي رغم تدينه لا ينفق على أولاده حتى الأكل والشرب، عملت كل الطرق، هل أصبر؟ ارفعي أمره إلى من يرفع عنك المظلمة، ويجوز لك أن تأخذي من ماله بغير إذنه إذا كان لا ينفق، والله أعلم. السلام عليكم. وبركاته. نعم جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك. لو سمحت انا عايز اسال بس، انا زوجي يعني نفسي ان انا احفظ القران، فهو مش راضي يخليني اروح احفظ القران، هل دوت غير يعني ربنا مش راضي عني ولا ايه؟ ليس هذا دليلا على عدم رضا ربك عنك، بل لما قذف في قلبك من ارادتك تعلم القران وحفظه هذه علامه خير، أما الزوج فهو متولي اسم ذلك ومتولي كبر ذلك، فهو الآثم، واجتهدي في حفظي في البيت، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر حاضر. رجل متزوج حلف كذبا قال علي الطلاق من بيتي، هل يقع الطلاق؟ هذا كذاب ولا يقع طلاقه ولكنه آثم، لكن هل عليه كفارة أم لا؟ إذا كانت اليمين كاذبة على شيء سبق لا كفارة عليه، وهذا الظاهر من السؤال، هل يجب رد دين الذهب ذهبا أم يمكن تقديره بما يعادله من المال ويرد مالا؟ على مقترض الذهب أن يرده ذهبا بعدد الجرامات التي قبضها، إذا استعار مثلا أو إذا استدان 100 جرام من الذهب ألزم بردها ذهبا إلا إذا تراد الطرفان عند وقت السداد وتم السداد بسعر الذهب ساعة وقت السداد، فلا بأس عند كثيرين من العلماء بتراضي الطرفين وبنفس قيمة الذهب، والله أعلم. هل يجوز السلام على خال أمي باليد؟ يعني أو تعني السائلة، هل يجوز السلام على، هل تجوز مصافحة خال أمها؟ نعم تجوز، لأن الله قال وبنات الأخي وبنات الأخت، وهذا وإن سفلنا كما يقول العلماء. هل يجوز السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ عاوز أسأل 3 أسئلة لو سمحت. هاتي. لو سمحت حضرتك، أنا لو زوجي قال لي طلاق منك أنا هتجوز عليك، ما الحكم؟ تاني سؤال لو سمحت. تزوج ولا ما تزوج؟ نعم. تزوج ولا ما تزوج؟ لم يتزوج بعد. سيتزوج؟ لم يتزوج. ولن يتزوج. لم ولن. الله أعلم يا شيخ. طيب. وبعد السؤال الثاني. السؤال الثاني، إذا أنا لو كنت نفسة في رمضان، يعني ولدت قبل رمضان بأسبوع وكنت نفسة، فما الحكم حضرتك في، طبعا رمضان كله كنت نفسة فيه، فما الحكم؟ مع العلم أنني قلت لزوجي أن علي الكفارة، أنا علي يعني أن أنا أعوض كفارة، وأخبرني أنه تصدق، أنه يعني دفع فلوس يعني اللي هو إطعام مسكين بدل كل يوم، فهل علي أن أنا أصوم، وهل علي أن أنا أثق في كلامه أم لا؟ ثالث سؤال حضرتك، لو يعني في أخو زوجي ظروفه ميسورة لكنه ليس عنده أملاك، ولكن يستطيع أن هو يصرف على أهله وعلى بيته يعني، فزوجي كل ما يعني كل اللي بيشتغل به يقسمه مناصفة بينه وبين أخيه في مدخرات ليس فيها الأكل والشرب، وكل ما كلمه في هذا يقول أنه لا، أنني أحب أن أكون مثله مثلي، فما الحكم في ذلك؟ وهل أنا لو تضررت من ذلك هل علي إثم؟ وجزاكم الله خير شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقول زوجك لك طلاق منك لا تزوجن ولم يتزوج هي كفارة يمين، هذا ما أختاره من أقوال العلماء في هذا الصدد، ولا يقع بذلك طلاق والله أعلم. أما كونك كنت نفساء في رمضان، فالنفساء التي أفطرت في رمضان لزاما عليها أن تعيد صيام الأيام التي أفطرتها، ولا يجزئ فيها الإطعام. المرأة التي أفطرت في رمضان نتيجة حيض أو نفاس لا يجزئ الإطعام في شأنها، بل عليها لزاما إعادة صيام تلك الأيام. أما كون زوجك يعطي أخاه مثل ما يعطي نفسه أو نصف الداخل إليه فليس لك اعتراض في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأشعريين قال كانوا إذا أرملوا السفر والغزو جمعوا أطعمتهم فوضعوها معهم ثم فوضعوها على بعضها ثم اقتسموها فيما بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. لكن هنا أمر، إذا كان لزوجك أولاد فلا يضيع الزوج الأولاد، يعطي أخاه جزءا به توصل الأرحام، ولأولاده عليه حق ولنفسه عليه حق، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال. هو أنا دلوقتي بعمل في مجال الدعاية في شركة أدوية، بعمل دعاية للأدوية عند الدكاترة. فدلوقتي يعني مطلوب مني او المفروض ان انا يعني الشغلانه دي مبنيه على حاجات معينه. اول يعني انت رائش يعني رائش بالظبط. المفروض مثلا ان انا مثلا يعني مثلا اعشي مثلا الدكاتره او مثلا يعني اقدم لهم بعض الخدمات مثلا اسافرهم مؤتمرات عشان يكتبوا لي الدواء بتاعي. دي حاجه. تاني حاجه مبنيه برضو على ان انا وانا بكلمهم عن الادويه بتاعتي ان انا اكبر قوي في مميزات الادويه بتاعتي واحاول اقلل بس لازم اقول برضو العيوب بتاعتها بس اقلل من اهميتها. يعني ثالث حاجة ان الاختلاط يعني الاختلاط بيبقى مفروض عليا يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. هذه المهنة الحرجة التي ذكرها الأخ هو يبدو أنه صيدلاني يعمل في شركة أدوية يعمل في الدعاية فيأخذ الأدوية ويذهب إلى الأطباء والأطباء في هذا الزمان قلت أمانات الكثيرين منهم لم يعودوا كأطباء زمن سابق في النزاهة في الطب وفي تحري الحق وتحري الحلال بل اشترفهم ما اشترف كثيرين من الناس فأصبح بكثير من الأطباء جشع وطمع وأكل للحرام غير مبالين بحل الطعام أو حرمته وهم كي يصفون دواء معينا يريدون من الشركة المنتجة للدواء مالا لكونهم وصفوا هذا الدواء للمريض وقد يتغاضوا عن وصف دواء رخيص الثمن مجدي ويصفون دواء غالي الثمن من أجل الدراهم المعدودة التي يأخذونها كرشوة كمحرم يتقاضونه. فالدكتور الصيدلي يكون وسيطا بين الشركة المنتجة وبين الطبيب الطماع المرتشي كي يكتب اسم الدواء في وصفة العلاج الروشتة. فالطبيب يطلب ببجاحة وبقلة خلق وبسحت يطلب من مندوب الدعاية مالا ومنهم الجشع الذي يطلب السفر إلى مؤتمرات دولية أو يطلب سيارة أو يطلب عزومة في فندق هو أهل بيته يكونون سحتا وحراما كي يكتبوا الدواء الذي تنتجه الشركة. فالشركة بدورها ترسل مندوبيها بأموال كرشاوى للأطباء أو بهدايا أو بتذاكر سفر أو بغير ذلك. الأخ السائل يتوجع مما يراه فيقول لا تساعد على الإثم والعدوان. وأيضا عند عرضك للمنتج عليك لزاما أن تبين أضراره وأن تبين فضائله لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إن نصح وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فعليك كمندوب وأنت مسؤول بين يدي الله وذي أمانة في رقبتك أن تبين العيوب وأن تبين الفضائل التي في الدواء متجردا في ذلك لله. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا وأهيب بإخواني نقيب الأطباء ووزير الصحة والمسؤولين أن يطاردوا هذا العبث وأن يطاردوا هذه السرقات التي دخلت في مجالات الطب. فأصبح الطبيب يطلب رشوة وأصبح يرسل المريض إلى طبيب تحاليل والمريض لا حاجة له في التحاليل كي يأخذ نسبة من أطباء التحاليل ويرسله للأشعة كي يأخذ نسبة من أطباء الأشعة. فالله سائلكم أيها المسؤولون عن وزارة الصحة وسائلكم أيها المسؤولون عن نقابة الأطباء عن هذا العبث. فجدير أن تجندوا مباحث لملاحقة الأطباء السرق وملاحقة شركات الدواء الراشية هي الأخرى، والموفق من وفقه الله، لكنكم على كل مسؤولون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما عن الاختلاط الذي يحدث كثيرا بين مندوبي الدعاية وبين الطبيبات، فيدخل مندوب الدعاية رجل فحل يدخل على طبيبة ويغلق عليه وعليها الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فليست لك رخصة لكونك مندوب دعاية أو لكونك صيدلي أن تخلو بامرأة ويغلق عليكم الباب، أيا كانت هذه المرأة طبيبة أو ممرضة أو غير ذلك، لما سمعت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. دلوقتي أنا حامل في أول الشهر، فعلى شهر رمضان هكمل 4 شهور، حرام أصوم ولا لا؟ قل إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أما التي سيأتي عليها رمضان وهي حامل في 4 أشهر، أقول وبالله تعالى التوفيق، إنها مخاطبة بالصيام، شأنها شأن غيرها، لكن إن خشيت على نفسها أو على جنينها الضرر فلا أن تفطر. وبعد أن تفطر عليها أحد الأشياء الثلاث، أو هناك أقوال في شأنها: قول بأن حكمها حكم المريض سواء بسواء، فعليها القضاء لقوله تعالى في شأن المريض: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا القول أطيب إلى القلب وأحب إلى القلب، أن تعيد مكان الأيام التي أفطرتها أياما تصومها. هذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني هو أن عليها إطعام مكان كل يوم مسكينا، وهذا رأي عبد الله بن عباس وأراه مرجوحا. وثمة أقوال أخر أجتزئ منها بما ذكر، فالأفضل لها الأسلم والأخرج من الخلافات أن تقضي يوما مكان اليوم الذي تفطره، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ذات فضلت الشيخ. الحمد لله. عندي سؤال عايز أقوله لك. هاتي. ابني يعني كان رايح يستحم وغيره غير وزملاء، الله أعلم إن كانوا خدوه، هو ما كانش بروح بزاوية ولا حاجة، الله أعلم إن كانوا خدوه أو ضحكوا عليه ونزلوه أو نزل لوحده، والله أعلم. المهم المهم إنه هو غرق في الجزاوية، فأنا عاوز أعمل له حاجة يعني صدقة جارية. كم عمره يا أختي؟ كده شهيد ولا عنده 20 سنة؟ كده شهيد ولا ايه؟ على كل الغريق شهيد، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، واصبري واحتسبي. أما فعلك صدقة جارية فنعم هي، فلا بأس أن تعملي له صدقة جارية، تعملي له صدقة جارية وأنت بإذن الله مأجورة وهو مأجور إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أختي. أيوة. حرمت الأجر إذا صدرت الكلام بألوه كلام العجم، لن تأخذي أجرا، لكن إذا قلت السلام عليكم أخذت 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله أخذت 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذت 30 حسنة. أما ألوه كلام العجم فلن تأخذي عليه أجرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا مش سامعة بس كويس. تفضلي. حضرتك سامعني؟ أسمعك الحمد لله. آه. طب حضرتك بعد اذنك، انا جوزي كان بيشتغل في الغردقة في القرية السياحية. ماشي ماشي. نعم. وبعد ذلك هو بيشتغل هناك، ففي يعني انا عرفت ان مش عارفة الشغل ده حرام ولا حلال. انا خايفة من الرزق يعني نفسه، وخايفة انا يعني مفروض عليا ايه، يعني انا مش عارفة. ما طبيعة عمله؟ طبيعة عمله ان هو اخصائي علاج طبيعي، بس هو مشرف، بس يعني مش بيعمل حاجة بايده ولا حاجة، بس هو مشرف. يعني مشرف على العراية يعني وبتعالجهم. طب يرضي ربنا؟ لا هو ما يرضيش ربنا، بس هو يعني بامانة هو حضرتك دور يعني على كذا حاجة تانية، بس هو يا اختي اطباء العلاج الطبيعي مطلوبون في كل مكان، بارك الله فيك. عليه ان يترك هذا العمل القبيح، انه يطلع معه على عورات النساء في هذه الاماكن، ويرجع الى بلاده يعمل عملا صالحا يقربه من الله. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. انا عايز اسال حضرتك يا شيخ لو سمحت. اتفضل. انا زوجتي دلوقتي تركت البيت هي وابني ومشيت من غير ما تقول لي. لماذا؟ في خلافات بيننا وهي عاوزه تطلق، يعني طالبه الطلاق. طيب وبعد؟ فانا دلوقتي بتكلم مع الشرع دلوقتي بيقول ايه بالنسبه دلوقتي اللي هي ايه طلباتها وحاجاتها، النفقه، الذهب، المؤخر، الحاجات دي كلها، والحضانه بتاعه الطفل، هل من حقي ولا من حقها وهي اللي طالبه؟ يعني هل هناك سبب؟ في اسباب كتير، احنا بقالنا 5 سنين في خلافات. على كل حال الجواب كالتالي على الوجه العام، وإلا فهي قضية تنظر. إذا كانت هي التي تطلب الطلاق دون مسوغ شرعي يقبله الناس، يقبله العقل والشرع أو الشرع قبل العقل، دون مسوغ شرعي، فستكون مختلعة، ترد إليك الصداقة كله، ترد إليك الصداقة كله. أما الطفل فهي أحق بحضانته ما لم تتزوج. هذا أما إذا كانت هي تضرب وأنت ألجأتها بسوء معاشرتك من ضرب وإهانة، كسر عظم أو تخدير جلد ونحو ذلك، فسيكون طلاقا مسببا. القاضي يبني عليه أنه طلاق ولا حقوق المطلقة. لذلك قلت إنها قضية تنظر والله أعلم. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. نعم. أيوة يا فضيلة الشيخ. نعم نعم. سؤال اللهم فضلك. هاتي الفضل لله. سؤال، بنتي غضبانة عندي، جت على أختها، عارف عند أختها، فجوزها اتصل بيها قال لها تحرم على زي أم أختي على الطلاق بالثلاثة، وتحرم على زي أختي على زي على أم أختي إن روحتي إنك نقلت من الحتة اللي أنت فيها. فهي جت عندي وراحت للدكتور، خرجت راحت للدكتور وجت عندي. عيد السؤال. نعم عيد السؤال. ماشي. بنتي زعلان عندي، كانت غضبانة، فراحت على اختها جوزها اتصل بيها يحسبها بقى عندي، قال لها ان كنت على الطلاق بالثلاثة وتحرم عليها زي ام واختي لو اتنقلتي من الحتة اللي انت فيها. فهي جايه تعبانه، ودتها للدكتور، هتودي للدكتور، وجت عندي انا في بيتي. وكانت اتنقلت، كانت انتقلت. اتنقلت. يعني هو ظن انها عندك. نعم. ظن انها موجوده في البيت. وقال لها. ما قال اذا انتقلت من مكانك. لكنها كانت في مكان اخر. هو لا يعرف. هو لا يعرف. ما يعرفش. لا. ولم تنتقل بعد قوله لها رجعت الى بيتك. لا شيء عليه، لا شيء عليه في هذا الصدد، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كان لي سؤالين يا شيخ بعد اذنك. اتفضل. ما عرفتش برضه، انا سمعت حضرتك دلوقتي بخصوص الصيدلي او اللي هو مندوب الدعايه. فانا مش ما عرفتش برضه الحكم، هل هو شغله في شغلانه زي ديت حلال ولا حرام؟ أقول إذا كانت هدايا خفيفة، قلم، أجندة، لا بأس، هذا متعرف عليه. كانت رشاوة كبيرة حرام. والسفريات والهدايا الكبيرة حرام. طب يعني حلال، يعني أفضل فيها. قلت لك حرام الرشوة وحرام الراشي وحرام قبول حرام على ثلاثة أطراف، على الراشي والمرتشي والرائش، وأنت الرائش، وكل تعاون على الإثم والعدوان، بغض النظر عن حديث لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، وإن كان في سنده بعض المقال، لكن تعاون على الإثم والعدوان وغش للمسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر. يقول: هل يجوز التخلص من فوائد ربوية بالمشاركة في بناء مسجد؟ لا يجوز إلا إذا كانت ستنفق في دورات المياه، أما أماكن الصلاة فرب العزة قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قل: الزواج بدون ولي من امرأة ثيب هل هذا جائز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وهذا بعمومه يشمل الثيب ويشمل البكرة، وكذا قوله جل ذكره: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف جعل للولي أعضال، فمن ثم له أمر مع الثيب. وبهذا قول الجمهور، وبهذا قال الجمهور. تقول: ممكن أن أخرج زكاة ذهبي إلى أولادي المتزوجين لضيق ظروفهم وعليهم ديون؟ نعم يجوز ذلك. وقد أخرجت زينب امرأة عبد الله بن مسعود صدقتها لزوجها وأولادها، ما حكم أخذ مبلغ بدل الانتقال؟ إذا كنت تنتقل لك أن تأخذ مبلغا بدل الانتقال، إذا أعطتك الشركة ولم تغش ولم تزور فكذلك. قل: أخت زوجي كانت في عمرة وغفلت وجلت في الحرم، فحلمت أن شخصا يقول لها: إذا أردت أن يغفر الله لأبيك فاجعلي كل من في الحرم يستغفر له، هل بيدها شيء تفعله؟ هذا على ما يبدو أن هذه الرؤية ليست من الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك أنا عندي سؤال لفضلتك، سؤالين لفضلتك. تفضلي. أنا أول يعني بقالي أسبوعين لابسة نقاب، فأنا بارك. مش عارفة أقعد يعني إخوات جوزي أقعد قدامهم من غير نقاب، دي حاجة. الحاجة التانية، أنا يعني جوزي حاطط مبلغ بسيط في البنك وبيطلع علينا كل سنة فوائد منه، يجوز إن أنا أخذ المبلغ ده وأجيب حاجة يعني أنا محتاجها في شقتي؟ بس شكرا. السلام عليكم. عفوا. عليكم السلام. لا يجوز لك أن تكشف النقاب أمام إخوان زوجك، هم أحماء خطرهم أشد من خطر الأجانب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. فلا يجوز لك أن تكشفي وجهك أمام إخوان زوجك. أما عن استعمال الفوائد الربوية واصطلاح الفوائد اصطلاح خاطئ، فهي عين المضار. استخدام العوائد الربوية في منفعة في البيت غير الأكل والشرب حرام حرام حرام. فقوله تعالى: لا تأكلوا الربا، لا يتنزل على الأكل فقط، إنما على الأكل، على الشرب، على عموم وجوه الانتفاع. فلا يجوز وضع أموال الربا في شيء في البيت، لا يجوز وضع أموال الربا في شيء في البيت، ولا في قضاء فواتير هواتف، ولا في قضاء فواتير كهرباء، ولا أي صورة من صور الانتفاع لصاحب المال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ. نعم. امرأة أفطرت من رمضان عدة أيام، وبعد ثم قضت هذه الأيام بعد انقضاء رمضان، صامت هذه الأيام بعد رمضان، فهل عليها إطعام؟ يعني هل يجزيها الصيام أم عليها إطعام؟ أفطرتها لماذا؟ بسبب النفاس. عليها الإعادة فقط، ليس عليها إطعام. ليس عليها إطعام. طب استفسار فضيلة الشيخ، هناك بعض الرؤوس الأزهر يروجين لمذهب الأشاعرة ويصبون في مذهب ويتكلمون بيقدحون في أهل السنة والجماعة وفي السلفية وفي الوهابية، فكيف يرد على هؤلاء؟ وجزاكم خير. لا ترد، علم كتاب الله وسنة رسول الله وقال الصحابة الكرام والمعتقد الصحيح، هذا الرد الأمثل، هذا الرد الأمثل، أن تنشر العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأن تنشر أقوال الصحابة وأقوال أهل العلم من الأولين، هذا أمثل جواب والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سألت الشيخ مصطفى. نعم. لو سمحت لي ثلاث أسئلة. تفضلي يا أختي. أنا عندي جوزي واخد حتتين أرض بالاسم. نعم. واخدين حتتين أرض بالاسم من زمان. وبعد؟ ما بطلعت عليهم زكاة ولا أي حاجة. أخذينها للبناء عليها ولا التجارة فيها؟ لا احنا بنعملش لهم أي حاجة، مركونين للزمن. مركونين، لا زكاة عليها، يعني ما يطلعش عليهم أي زكاة؟ ليس عليها زكاة. طب لو سمحت يعني السؤالين كمان. احنا يعني لما الولد بنت أو الولد يعني لما بيعدي عمره سنة أو يعني ما بيجي معاد ولادته بنجيب حاجات حلوه كده ونقعد مع بعضنا الاهل مع بعضنا يعني وخلاص. عيد الميلاد يعني يعني ما بنعملش غيصه والحاجات دي، يعني حاجه حلوه كده يعني مثلا والدتي اخويا اختي بنقعد قاعدين مع بعضنا كده وخلاص. طيب يعني ان اصبري اصبري، لان الرسول قال ان من البيان لسحرا، وهذا الكلام ممكن يسحر واحد ويمسك على ما تريدي. الرسول كان بيعمل كده لنفسه؟ لا. الصحابه عملوا كده لانفسهم؟ لا، يعني احنا ما بنعملش حاجات كبيرة يعني ملمومين مع بعضنا يعني حبايب. انا اسالك الاولى اتباع رسول الله ام الاحداث؟ لا اتباع رسول الله. الحمد لله. اذا اعياد الميلاد لم يصنعها النبي ولم يصنعها اصحابه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الناس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعياد الميلاد امر محدث وبدعة في الدين واردة إلينا من دول الكفر، فما وجدنا أبا بكر عمل عيد ميلاد لعائشة ولا عيد ميلاد لنفسه ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الشافعية ولا أحمد ولا مالك ولا أبا حنيفة، ما وجدنا واحدا من هؤلاء أقام عيد ميلاد. ولا نسمع عيد ميلاد سيدنا إبراهيم كان يوم كام؟ تعرفين؟ أظنك لا تعرفين. وعيد ميلاد إسماعيل، كل هؤلاء عليهم السلام لم يقيموا أعياد ميلاد، وخير الهدي هدي محمد. فعلينا أن نتبع الوارد في الكتاب والسنة ولا نتبع الغرب الكافر الذي يصدر إلينا قاذوراته، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله شيخنا مصطفى. وحياك بارك الله فيك. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله. الله مشتاقين إليك إخوانك من المغرب. بارك الله فيك. فيكم بارك أحسن الله إليكم. شيخنا سؤال، بارك الله فيكم. شاب من المغرب يريد أن يتزوج بفتاة مقيمة في أوروبا مقيمة في ديار الكافر، هل يجوز له أن يتزوج هذه الشابة؟ ثم بعد على ذلك شيخنا الإقامة ستكون في ديار الكفار. لا أعد سؤالك لو تفضلت. شاب من بلاد المغرب يريد أن يتزوج من فتاة تقيم في أوروبا، هل يجوز له أن يتزوج؟ بعد الزواج، بعد الزواج ستنتقل إليه بلاده. نعم، بعد الزواج سيسافر إلى تلك الديار. نعم. أما الزواج بفتاة إذا تزوج هذه الفتاة الإقامة ستكون في بلاد الكفر، فهل يجوز له هذا الشاب أن يتزوج هذه الفتاة؟ أما الزواج من أصله فحلال. الزواج من فتاة تقيم في بلاد الكفر إذا كانت دينة وعلى خلق الزواج جائز، لكن بعد ذلك كسؤال مستقل، هل تجوز الإقامة في دول الكفر أم لا؟ إذا كان الشخص بإقامته فيها يخشى على نفسه الفتنة، يعمل أعمالا محرمة يضار في دينه، فلا يجوز. أما إذا كان في مكان آمن بعيد عن الفتن أو سيمكث هناك زمنا لتحصيل علم أو لتجارة حلال ويرجع إلى بلده لا بأس أيضا، لكن أصل الزواج من امرأة دينة تقيم في بلاد الكفر أصل الزواج جائز، لكن البقاء في وسط المحرمات وعدم إنكارها والتلوث بها هو المحظور، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا زوجي حلف علي يمين طلاق بالتلاتة، كان في مشكلة بينه وبينه من عياله، يعني بنته ما سلمتش عليه ولا سلمت عليا، ومرات ابنه يعني كلمتني بأسلوب وحش وقفلت الباب، خلتني لسه نازلة على السلم راحت قافلة الباب، فحلف علي الطلاق بالتلاتة ما هم قاعدين في البيت، بنته مشت وولاده الاتنين قاعدين في البيت لغاية دلوقت، فبيتكلم مع عياله يعني وكده، بيقول لهم انتم مش هتقعدوا في البيت وكده، قالوا له ايه شوف لنا سكن بره واحنا نطلع بره، قال لهم انا ما بشوفش السكن، فرجع تاني قعد معاهم وقعدوا يتكلموا، قال له بقول لك ايه يعني يابا وكده، انت ما تخليش النسوان دي تتدخل مع بعضيها، انت عايزنا نبقى عيالك وكده ونقعد معاك في قلب البيت، ما لهمش دعوه الحريم بيبقى قاعدينهم، اللي يبقى مننا ليك انت، مراتك ما تجيش هنا وما تتكلمش يعني ما تجيش هنا، انا مراتي يعني انا مش امهم، انا زوجته يعني. انت ساكنه معه في نفس البيت؟ لا انا مستكنه، انا بروح بس بالزياره كل اسبوع. خلاص لا تذهبي. طيب ما هو لكن هو هو يكفر كفاره يمين عما صدر منه. هو كي يخلص من هذه القصه. بس هو بيقول لهم ان انت هتخرجوا يعني انتم مش هتقعدوا، وهم يقدموا مهله شهر. خلاص كانوا يخرجوا من سقطت كفاره اليمين. لكن اذا لم يخرجوا او اراد الا يخرجوا بعد يمين بالطلاق اقسمه فليكفر عن يمينه بكفاره يمين وليتركهم، اما كحل لمشكلتك انت فيبتعد عن الفتنه واسبابها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. شايف يا فاضل ممكن اسال سؤال؟ تفضلي. بأمر الله تعالى أنا ربنا رزقني إن شاء الله عمرة هطلعها في رمضان بأمر الله تعالى إن شاء الله، وأبي وأمي متوفيين يعني رحمة الله عليهما، كنت نفسي أعمل لهم عمرة وأنا في السعودية، ولكن مش عارفة سمع أقوال كتير في اللي يجوز إن أنا أروح السعودية وأعمل إحرام من الأول وجديد من أبيار علي وبعد كده أرجع أعمل عمرة لأمي أو لأبي. يا أختي نعم أستاذينك لأن الإخوة طالبون بفاصل من أجل الأذان، وبعد الفاصل إن شاء الله أستقبل اتصالك وإن شاء الله نجيبك عليه، فإلى فاصل قصير من أجل الأذان ويا قومنا أجيبوا داعي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد استطرادا في الإجابة على الأسئلة الواردة في الرسالة القصيرة، رجل متزوج حلف كاذبا بأن قال علي الطلاق من بيتي، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ الصورة ينبغي أن تتضح أكثر، وعلى كل إن كان حلف يمينا فقال لن أفعل كذا مستقبليا وأراد أن يرجع فكفرة يمين، وإلا فليذكر ما قاله بدقة حتى ينظر في أمره، لكن إن كان على شيء مستقبلي عليه الطلاق من بيته لن يفعل أو سيفعل فكفارة يمين، إن كان شيء آخر قد مضى فلا بد من النظر في اللفظة التي قالها، وبالله التوفيق. يقول ما حكم البنوك الإسلامية؟ البنوك فيما أراه والله أعلم شأنها واحد، كلها بنوك ربوية، وإن كان بعض إخواني من أهل الفضل يرانا تفصيلا بين بعض البنوك وبعض، إلا أن الرأي الذي أختاره أن كلها سواء والله أعلم. ما حكم النقاب؟ أيضا النقاب من المسائل المختلف فيها بين العلماء في وجوبه، أختار رأي القائل بالوجوب والله أعلم. تقول زوجي رمى علي الطلاق مرتين أو ثلاث مرتين وثلاث مرات رمي علي زي أم أختي، وزوجي رمى علي الطلاق مرتان وثلاث مرات رمي علي زي أم أختي، كل مرة رمي علي زي أم أختي كفرت وكفرت الظهار إذا كانت متفرقات، أما إذا قال تحرمي علي زي ام اختي، تحرمي علي زي ام اختي، تحرمي علي زي ام اختي، فهي كفارة زيارة واحدة. اما اذا كانت متفرقات فكل كفارة عليها، فكل يمين منها عليها كفارة ظهار، والطلاق مرتان محسوبتان. يقول أنا كاتب كتابي ولم أدخل عليها، وفوجئت بأن زوجتي كان يوجد عليها قضية آداب وأخذت فيها براءة فحدثت مشاكل وأريد أن أطلقها علما بأني كتبت قائمة ولم أدخل بها، هل لها الحق في المطالبة بالقائمة؟ لا، الحق في المطالبة لها نصف صداق إذا أنت طلقتها، إذا أنت طلقتها بدون البناء بها فلها نصف صداق. الصداق يتمثل في الآتي: في الشبكة والمؤخر والعفش الذي كنت أنت ستأتي به، لأن القائمة تتضمن أمرين: عفشا أنت ستأتي به وعفشا هي ستأتي به، فالعفش الذي كنت أنت ستأتي به لها نصفه، ولها نصف المؤخر، ولها نصف الشبكة، والله أعلم. والزوجي حلف علي بالطلاق أني ما ذهبش لمكان الذي كنت أعمل فيه، وبعد ذلك طلبت منه أن أعود إلى العمل فوافق، فما هي الكفارة؟ ثانية تقول: زوجي حلف علي بالطلاق أني ما ذهبش للعمل الذي كنت أعمل فيه وطلبت منه أن أعود إلى العمل فوافق، كفارة يمين، عليه كفارة يمين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا فضيلة الشيخ، لي عندك ثلاث أسئلة. الله المستعان، فضلي. أنا منتقبة وإحنا في يوم يعني في الأسبوع كل جمعة بنروح عند عمتي اللي هي حماتي وبنتجمع كلنا هناك. فانا يعني انا ببقى متضايقه من الاختلاط، لان جوزي ليه اختين وليهم ومتجوزين، فبيبقوا اجوازهم قاعدين معانا وليه اخ كمان، بس علم ان الاخ دوت ابن عمتي يعني اخونا في الرضاعه، راضي على اخويا. راضع من امك او اخوك اللي راضع من امه؟ لا، هو اخو جوزي ده اللي راضع من والدتي. اخو زوجك إذا كان رضع من والدتك رضعات مشبعات فلا إشكال، أخوك من رضاعة. أيوة أخويا. لكن المشكلة في الآخرين، في الآخرين. طب هل يجوز أن أنا أرفع النقاب أمامه؟ إذا أخوك من رضاعة لا بأس، لكن يعني الآخرون لا. بس هو يعني هو اللي أخونا، هو اللي رضع علينا إحنا، ينفع أيوة أرفع النقاب؟ أيوة، رضع من أمك. أخوك من الرضاعة. أيوة. يجوز لك أن تكشفي وجهك أمامه. أيوة. لكن الآخرون أجانب. أجانب. أيوة. طيب أنا عندي بنت عندها سنة ونص، هي أنا على طول مشغلة قناة الناس وقناة الرحمة، هي ساعات يعني بتبقى عايزة مثلا قناة كرتون، قناة زي طيور الجنة أغاني إسلامية، فأنت أنا أعمل معها إيه؟ هل إن أنا مثلا أجيب لها شوية كده وشوية كده، ولا أعمل معها؟ أنا عايزة أربيها على القرآن وعلى السنة، أعمل معها إيه؟ أنا لا أعرف قناة طيور الجنة، ما رأيتها. لكن عموما إذا كانت قناة فيها موسيقى لا توجيها الموسيقى، قناة فيها تبرج وعري لا، قناة لا، مجرد أغاني أطفال، أغاني دينية. أنا لا أعرف، قلت لك. أيوة. إذا كانت قناة مجرد فيها مزيكا، أخواني يقولون في الغرفة فيها مزيكا. أيوة فيها مزيكا. لا، المزيكا لا تكون. طيب ماشي. السلام عليكم. عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، تقول: إذا طلبت الزوجة الطلاق للضرر فما حقوقها الشرعية؟ القاضي يقدرها ويقدر الضرر. نعم، مقيمة في السعودية، الأولى أنزل لأبر والدي الكبيرين أم أحج الفريضة؟ إذا كان بإمكانك أن تحج الفريضة حجيها، وبر الوالدين يتأتى ما دمت مقيمة في السعودية. غضاري يؤلمني ويوجد عندي الغضروف، ورجلي تؤلمني وأنا أصلي جالسة وأقرأ في المصحف، هل صلاتي سليمة؟ نعم، صلاتك صحيحة. كنت في الصلاة فخرج من لثتي دم وبلعته، الصلاة صحيحة؟ نعم صحيحة. لبس الأحمر للرجال والنساء، أما لبس الأحمر للنساء فلا إشكال فيه، أما الأحمر للرجال فإذا كان ثوب شهرة أو فيه تشبه بالنساء فلا، وإلا جاز. والنهي عن الأحمر خصيصا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نهى عن المعصفر وهو المثموغ بالعصفر، هذا وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. لكن عموما إذا كان الأحمر كالأحمر الذي تلبسه النساء فالنهي عن التشبه بالنساء وارد من عدة وجوه. قل زوجي حلف يمين طلاق أني مطلع، ماذا أصنع إذا سمح لي؟ يكفر كفارة يمين واطلعي. نذرت أن تصوم 10 أيام متتابعة، صامت 5 وفي السادس تعبت، إذا أفطرت السادس لمرضها عاودت الإتمام بعد شفائها ولا إشكال. هل تجب الزكاة على المال الذي قبض من عمل جمعية ولا يزال صاحبه يسدد هذه الزكاة؟ يحسب الأقساط التي دفعها، إذا كانت الأقساط التي دفعت بلغت النصاب ومر عليها سنة بعد بلوغها النصاب زكي المال وإلا فلا. يقول حصلت على تسهيلات بمبلغ من بنك بالفوائد لاستثمارها في التجارة وسددت جزءا من المبلغ وتعثرت في السداد لأني خسرت المبلغ كله ولا أجد ما أسدد. ثانية يقول حصلت على تسهيلات بمبلغ من بنك بالفوائد وسددت جزءا من المبلغ وتعثرت في السداد ولا أجد ما أسدد. ما السؤال؟ أنك ارتكبت أول الإثم وثانيه، فأنت آثم استغفر الله والله يتوب على من تاب. قل أحفظ 3 أجزاء قرآن لكن لم يتم أنا أكمل فلأعاقب على ما نسيت. لا تعاقب لكنك تحرم الأجر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ، أنا كانت زوجتي حامل وبعد حوالي 2 شهر حملها الأطباء قرروا أن حملها الجنين هيبقى مشوه واحتمال للبقاء ضعيف، وإن هو بيكبر في بطنها بشكل غير طبيعي يعني هيسبب لها هيبقى في خطورة على حياتها انفجار يعني. فلما سألنا وخدنا قرار انه هو يجهض يعني، تم الإجهاض بعد 4 من الأسبوع. فهل تم الإجهاض بعد 4 بأسبوع؟ يعني أسبوع من 5 مش بعد 4 بأسبوع، لا يعني بعد انقضاء 4 أشهر يعني بعد انقضاء 4 بأسبوع يعني بعد 127 يوم تقريبا. تقريبا ايوه 127 يوم تقريبا. فهل في دية للجنين اللي اجهض به؟ لان انا اعرف ان ده بالروح يتم بعد 4 صحيح كلامك. نعم في دية، لكن طبعا هو طبعا في الكلام بتاع الاطباء ان هو لازم ينزل الجنين ده حفاظا على حياة الام. اقول بالله تعالى التوفيق، اذا كنتم اجهضتم الجنين للتشوهات التي به قبل الشهر الرابع فلا جناح للاضطرار الذي حدث وللتشوهات التي حدثت ولأن الروح لم تنفق. أما إذا أجهضتموه بعد نفخ الروح فيه هذه كبيرة ارتكبت، فلا يجوز إجهاضه بعد نفخ الروح فيه ولو كان مشوها. أما وقد فعلتم فعلى فاعله الدية التي هي الغرة، غرة عبد أو أمة، أي ثمن عبد أبيض أو ثمن أمة بيضاء، يقدرها العلماء الآن بعشر الدية على وجه التقريب. إذا كانت الدية قد قررت في المجامع في مصر أنها تعادل 36.5 كيلو جرام من الفضة، تعادل على وجه التقريب بعد أن تسأل عن أسعار الفضة الآن إنها متوسط 100,000 جنيه، عشرها 10,000 جنيه، يعطاها ورثة الجنين باستثناء من أجهضت أو من ساعدها على الإجهاض، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ ونفع بعلمكم. وفيكم. لي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، ما حكم استخدام البخاخ للأنف أو للفم وهي العقاقير المعنية بعلاج الربو الشعبي في نهار رمضان، علما بأني إن لم أستخدمها فقد أعرض لأزمات ربوية حادة ولا أستطيع ممارسة عملي. أما السؤال الثاني، فما حكم الطبيب إذا عمل عملية ولادة أو عملية قيصرية ونتج عنها للأسف وفاة الجنين قدرا وحادثة، هل على الطبيب دية في هذه الحالة؟ أما السؤال الثالث فتكملة لإجابة سيادتكم على الأخ السابق سؤاله بشأن إجهاض الجنين، فما العمر الذي يعني ينسب إليه نفخ الروح في الجنين؟ هل هو بداية ظهور النبض في أنبوبة القلب عند الجنين وهو ما يعادل تقريبا 6 أسابيع أو 6.5 أسابيع من وقت انقطاع الطمس لدى المرأة، علما بأني طبيبة وأعي ما أقول؟ ولسيادتكم جزيل الشكر. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فعن البخاخ للصائم، فالصائمة بين أمرين، إما أن تنقطع عن الصيام ولن تستطيع القضاء بعد، لن تستطيع القضاء بعد، وإما أن يقال لها صومي واستعملي البخاخ وأطعمي احتياطا ما كان كل يوم مسكينا كالمريض مرضا لا يرجى برؤه. فأقول الأخير أحب إلي من أحب إلي، الأخير من أقوال العلماء أحب إلي، ألا وهو أنها تصوم وإن استعملت البخاخ أولى لها من الفطر، وتطعم احتياطا ما كان كل يوم مسكينا على سبيل الاحتياط، وبالله التوفيق. أما وفاة الجنين، وفاة الجنين، فهمت السؤال عن وفاة الجنين وديها، فاتني أن أكتب ما المراد، لكن تسأل السؤال الثالث، ما العمر الذي يقال عنه إن الجنين قد نفخت فيه الروح؟ هذا ما فهمت من الأخير، هل هي 6 أسابيع أم أنها 4 أشهر؟ عدد من الأطباء يقولون إن الروح تنفخ إذا بلغ الجنين 42 يوما، التي هي تقريبا 6 أسابيع كما تقول الأخت. هذا قول فريق كبير من الأطباء، وبعضهم يتكلم به بجرأة ولا يبالي بالأحكام الشرعية، فأقول بالله تعالى التوفيق إن الأحكام الشرعية التي يذكرها الفقهاء في هذا الصدد تنبني على أن الجنين الذي يودى تدفع له الدية وهو بعد نفخ الروح فيه، وذلك عند الجماهير من الفقهاء 4 أشهر، عند جماهير الفقهاء خلافا لجماهير الأطباء، خلافا لجماهير الأطباء. الأحكام الشرعية متعلقة بنفخ الروح فيه، ونفخ الروح عند جماهير الفقهاء بعد 4 أشهر خلافا للأطباء القائلين بأنها 42 يوما. وإذا قلنا أن المسألة مسألة حياة، فكما يعلم أن الحيوان المنوي، الحيوان المنوي يجري ويتحرك حتى من بداياته، من بداية كونه نطفة، ولكن لا تترتب أحكام شرعية إلا بعد بلوغ الجنين 4 أشهر. وأنصح الأطباء والمتكلمين على الفضائيات منهم أن ينظروا في الأدلة الشرعية قبل نظرهم في أعمالهم كأطباء. فإني سمعت عن طبيب أحسبه فاضلا زلات قدم عظيمة في مسألة القلب الذي هو فيه الفكر وفيه العقل وفيه الهداية والرشد، فسمعت أنه يفرق ويقول إن محل التفكير ومحل الإيمان والهداية إنما هي في الرأس، والقلب المضغى ليس فيه شيء من ذلك. فأقول هذا قول مشابه لأقوال الفلاسفة الأولين. ثم استدرك الطبيب قائلا إن هناك قلبان، قلب للتفكير وقلب المضغى، ويرجح أو يكاد أن المضغى، أن القلب للتفكير في الرأس ليس في الصدر، وهذا كلام باطل أشبه بكلام الفلاسفة القدامى. فإن الله قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن النبي قال التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره، والنبي قال كذلك ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هكذا قال النبي في شأن تلك المضغة ألا إن في القلب مضغة. وقال تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأقول إن الأحكام الشرعية مترتبة على بلوغ الجنين 4 أشهر لا 42 يوما كما يقولون، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال يا رب يخليك؟ تفضلي بارك الله فيك. طب لو سمحت، أنا عندي بنت وولد كبار رضعوا من أختي، وابن اللي يعني الرابع عندي أو الخامس عندي عايز يرتبط ببنتها، وهم بيحبوا بعض جامد. لا لحظة، أعيد السؤال لو سمحتي. ابني وبنتي الكبار. ابنك وبنتك. نعم. الكبار رضعوا من أختي، كنت بروح البلد وبعدين أختي بترضعهم. طيب وبعد؟ فجي ابني الصغير يعني عندي بعدهم بثلاثة كده عايز يرتبط ببنت أختي الصغيرة برضه. لكن ابنك الصغير لم يرضع من أمها. لا ما رضعش منها خالص. ولا هي رضعت منك. لا لا لا لا. حلال. والله. حلال. الله يبارك لك يا عمتي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معلش يا شيخ انا هخرج بره الموضوع شوية. يعني هو مش سؤال لحضرتك ولا حاجة، بس هو رجاء من حضرتك يعني. نفسي بس حضرتك تدعي لي كده، وحضرتك بتصلي او تصلي لي ركعتين كده لله بدون فريضة، ان ربنا بس يكرمني بولد اخوذي بناتي. الله يبارك لك ويرزقك الجنه. حضرتك سمعني يا شيخ؟ اما يصلي احد عن احد لا اعلم ان احد يصلي عن احد، انما الدعاء وارد. نعم. الدعاء جائز. طب يا ريت حضرتك اللي تدعي لي ان شاء الله. وانت كذلك. سؤال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك الشيخ مصطفى معايا؟ نعم. انا كنت عايزه اسال، يعني خالتي وكده متجوزه، وهو طلقها 3 طلقات، اخر طلقه ديت يعني رماها عليها بسبب يعني ايه شغل ما بينه وما بين اخواتي. فاخواتي دولت قال لها لو انت اخواتك دولت ودوا الشغل دوت في الحته الفلانيه هتبقي طالق. فهم ما ودوش، وجه هو راح في اليوم دوت ولقى الراجل اللي هو صاحب الشغل دوت يعني قاعد وكده وهم اخواتي راحوا، فاول ما شاف اخواتي قال لهم ايه خليكوا طالق. هل ال دي اخر طلقه يعني ان شاء الله بامر الله، يعني دي كانت اخر طلقه ليه، فهل الطلاق وجب ولا يعني ما وجب؟ واقع واقع واقع بس لا. هو سال في دار الافتاء وبيقول لها يعني مالي دخل بغيري، الطلاق واقع على كلامك اذا يعني كان كده واقع على كلامك واقع. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. كم من الرسائل؟ حاضر. يقول إذا أصاب الشخص إذا أصابت الشخص عين هل تظهر علامات العين، وكيف يعرف الإنسان أن به عين ولا علاج؟ أحيانا تظهر وأحيانا لا تظهر، أما ظهورها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجه جارية لأم سلمة سفعة أي تغيرا وسوادا، فقال إن بها النظرة فاسترقوا لها أي اطلبوا لها من يرقيها، فهذا علاجها الرقية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس فقد زارها بعد مقتل زوجها جعفر، قال لها ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة يعني نحيفة، قالت تسرع إليهم العين يا رسول الله، قال فاسترقي لهم. وأيضا مر رجل يقال له عامر بن ربيعة على صحابي، وعامر صحابي أيضا، مر على سهل بن حنيف وسهل يغتسل، وكان سهل رجلا أبيضا شديد البياض، فقال ما رأيت مثل هذه الجلد قط، فسقط سهل صريعا في الحال، فقال النبي من تتهمون؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة، فدعاه النبي فأمره أن يتوضأ ويغسل ركبتيه وداخلة إزاره، أخذ الماء فصب على سهل فقام كأنما أنشط من عقال، والنبي قال إذا استغسلتم فاغتسلوا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال. نعم. رجل متزوج منذ 23 سنة وله ولدين في الجامعة، وهو على علاقة مع امرأة أخرى من وراء زوجته طبعا، وقد علمت بذلك عن طريق هاتفه الجوال من خلال رسائل غرامية، كما علمت عن طريق أصدقائه بعد ذلك أنه كان يخرج معها أيضا للترفيه عن النفس، وقد اعترف بذلك بكل ذلك وطلب منها الصفح، طلب منها ماذا؟ وسامحته، وطلب منها الصفح والسماح وسامحته ولم تصبحه، ولكنه عاد إلى صنيعه مرة أخرى وهو يقول لها أنه مجبر على ذلك لأجل عمله، ولا يريد تلك المرأة زوجة بل لكي تقضي له مصالحه في الشغل، فهي الطريقة الوحيدة لكي يزاول عمله على حد قوله، والزوجة صالحة وملتزمة. ما السؤال؟ ما السؤال؟ ولم تعد تطيق ذلك. ما السؤال؟ ما السؤال؟ وطلبت الطلاق وهو لا يريد تطليقها، هل يجوز لها طلب الطلاق؟ يجوز. وبماذا تنصحها يا شيخ؟ يجوز لها طلب. فهي حائرة جدا ومتعبة نفسيا. يجوز لها طلب الطلاق. يجوز لها طلب الطلاق، وبه أنصحها، فإن هذا فاسق. والجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فاسق من الفساق، ونصح وضبط وطلب المسامحة وسومح وعاد لصنيعه وبدأ في التبجح قائلا إن لوازم العمل تستلزم ذلك، إذا كانت لوازم عمله تستلزم أن يكون فاسقا فهو شأنه، أما أنت شخصية أو السائلة عموما كشخصية فاضلة تخشى الله فعليها أن تبتعد عن مثل هذا العبيد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخ، عندي سلس بول بسيط فبتفضل كل صلاة بعد الأذان. سؤالي، يجوز في العشر الأواخر في الحرم أتوضأ قبل الأذان بنص ساعة عشان الزحام، وهل يجوز ممكن أستجمر بمنديل؟ إذا نعم، الاستجمار بالمنديل ممكن، الاستجمار بالمنديل ممكن، والوضوء قبل الصلاة بنصف ساعة للضرورة ممكن أيضا، والله أعلم. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله في عمرك وطال الله في عمرك في تعاطي يا فضيلة الشيخ. ولك بمثل. وجزاك الله كل خير على النصائح الغالية اللي بتديها لنا في كل في نهاية كل حلقة. بارك الله فيك. كان في أخت حضرتك يعني هي متزوجة وزوجها يعني بقاله يجي 5 سنين ماشي مع يعني ماشي مع واحدة متزوجة. هي نصحته أكثر من مرة فبرضه ما لا ينتصح. فمش عارفة حضرتك هي تعمل إيه يعني يعني بتمتنع عنه كتير وخايفة يكون ده كفر في الإسلام وكده. تنصحها حضرتك بإيه؟ وخصوصا معاها اولاد يعني. ده سؤال الاول. في سؤال تاني حضرتك، بالنسبه كان برضو كان في اخت برضو اجهضت هي وزوجها بس كان في شهرين فعليهم ديه، والديه تروح لمين؟ هما الاثنين راحوا عشان ينزلوه، ففي ديه لمين حضرتك تدفع يعني، ولا ما فيش ديه؟ هما كان شهرين يعني. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اما هذا الرجل الذي يسير في طريق الغواية مع امرأة متزوجة وعلى ما يبدو أن هناك محرمات بلا شك ترتكب، إذا وصلت إلى الفواحش أم لا، على كل هذا ينصح ويذكر، إن أبى إلا المضي قدما في باطله ومنكره فارقته زوجته. أما كونها تمتنع وهي على ذمته كزوج، كونها تمتنع ليس علاجا، بل أخشى عليها إذا امتنعت من أن تتعرض للعنات، لأن النبي قال أيما رجل دعا امرأته إلى فراش فأبت لعنت الملائكة حتى تصبح. فهي إما أن تنصح وتذكر إن ارتدع فالحمد لله، وهذا الذي نريده، أن تبقى الأسر قائمة على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أبى إلا المضي قدما في الفواحش والمحرمات فلتفارقه، والله أعلم. أما من أجهضت نفسها ومعها زوجها وكان الجنين من العمر شهران، يبلغ من العمر شهرين، فعليهما فقط الاستغفار، أما الدية فلا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا بشتغل في شركة بترول وبسافر كتير جدا ومش بعرف الفترة اللي انا هقعد فيها قد ايه. نعم نعم قاعد. انا بشتغل في شركة بترول وبسافر كتير برا مصر. نعم. فعايز اعرف بالنسبة لصلاة القصر، هل هي 3 ايام ولا ممكن ليها فترة محددة؟ مع العلم ان انا بقعد فترة كبيرة ما بقدرش اعرف انا هرجع امتى مصر. انت لا تدري. تمام. يعني في السفر لا تدري متى الرجوع. بالظبط كده. تمام. اذا كنت لا تدري فلتقصر دوما. حتى ممكن اقعد شهر او شهرين؟ اذا كنت لا تدري متى الرجوع، هل كنت مترددا ولا تدري متى الرجوع، فلتقصر دوما. تمام. اذا كنت ستستقر وعلمت انك ستستقر 2 او 3 فاتمم على رأي الجمهور بعد 4 ايام، والله اعلم. شكرا جدا. السلام عليكم. طيب. السلام وبركاته. الو. نعم نعم. ايوه فضلت. نعم. السلام عليكم. رسائل. يقول أخي يريد أن يتزوج زوجة ثانية ولكن دخله غير ثابت لأسباب خاصة، وهو ليس عنده أي ادخار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذا كان يستطيع الباءة بقسميها، قدرة على الجماع وقدرة على الإنفاق، تزوج. وإذا كان أيضا سيعدل بين الزوجتين لأن رب العزة قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذه بعض الأمور التي تلحظ لمريد الزواج الثاني. يقول حلفت لزوجي أني مش هقول له أروح عند أهلي ثاني، وبعد فترة نسيت فقلت له يمين الناس لا تستلزم كفارة، أما إذا كان الشخص ليس بناس وحلف متعمدا ونقض الحلف فكفارة يمين. أما إذا قالت لزوجها والله لن أقول لك هذا أريد الذهاب لأهلي ونسيت وسألته فالناس لا كفارة عليه. قل زوجي يأتي ببعض السلع من مكان عمله، وإذا امتنعت عنها أنا وأطفالي لا يوجد بديل عنها فلا يعطيني نقودا وأنا لا أعمل. إذا كان يسرقها فلا تأكلي منها، وهذا الظاهر من السؤال، وقاومي وأنشئي مشكلة حتى تأخذين مالا حلالا. أما كونه يسرق من العمل ويأتيك وليس لك أي نفق إلا المال المسروق أو الشيء المسروق فلا يجوز لك ذلك، بل هدديه بطلب الفراق إن استمر، هو زوج لص. قال عميدة الكلية تحيلت على حكم المحكمة لي بالامتحان بالنقاب بأنها ستدخلني اللجنة به، ولكن لن أخذ ورق الأسئلة إلا إذا رفعته، هل أرفعه وأكون مضطرة؟ إذا كانت هذه الظالمة الغشومة عميدة الكلية تلك التي ظلمت وحادت عن طريق الحق والصواب، إذا كانت تحتال على بنات المسلمين كي يكشفن النقاب فستتحمل جرم صنيعها، ستتحمل جرمها يوم تلقى ربها. أما أنت فإذا اضطررت فرب العزة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم. يسأل عن الذي ينفع الميت بعد موته من الأعمال الصالحة والصدقات، تنفع أشياء منها الصدقة والاستغفار والعلم الذي ينتفع به والحج له والعمرة له وقضاء الصيام إذا كان عليه صيام وقضاء النذر إذا كان عليه نذر. هذه بعض الأمور النافعة، ومن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين من فضلك. تفضلي. الفضل لله. زوجي مطلق اللحية وملتزم أحسبها على خير، ولكن بيرفض الصلاة في المسجد، ما يصليش جماعة أبدا إلا صلاة الجمعة، وفي أغلب الأمر بيبقى نازل متضرر يعني. ولما سألت عن السبب قال إن الأئمة بيبتدعوا يعني أو المساجد كلها بدعة، وهو مش هيقدر ما ينكرش الأمر ده، يعني لو وقف صلى لقى بدعة لازم ينكرها فهيحصل مشاكل، فمن الأفضل ترك الأمر خالص. عذرا تقولين انه ملتحي؟ هو ملتزم دينيا، هو ملتزم، ولكن هي دي الفكره. فانا قلت له اللحيه صلاه الجماعه يعني سمعت العلماء رفعوها لمرتبه الفريضه، فقال لا ولكن في الاخر مش فريضه، فلو ما عملتهاش مفيش مشكله. طب سؤالي بس السؤال هل هو صح؟ هل فعلا صلاه الجماعه؟ انتظري اتفضل كوني معايا بس لاني اريد استكشاف امر معين. اتفضل. هو يصلي على الجنائز ولا لا؟ لا ما يصليش على الجنائز، احنا جيران للمسجد وبينادى على الجنازه في اي وقت من الاوقات. أيوة. بالنهار او بالليل سبحان الله قلبه مش هذا الرجل من جماعه منحرفه صاحبه فكر منحرف وفكر التكفير. هذا الرجل بهذا التوصيف الذي يترك صلاه الجماعات ويترك الجمعه الا اذا الححت عليه فيخرج على حياء، ويترك الصلاة على الجنائز من جماعة منحرفة، وإن لم ينتظم معها بإمرة وبيعة ومن ذوي التفكير المنحرف المختل من جماعات التكفير ومن جماعات التوقف والتبين، تلك الجماعات شريدة ضالة. فهذا الرجل ضال بالتوصيف الذي ذكرتيه، وامتناعه فيما يبدو لتكفيره للناس أو لتوقفي فيهم، فليس الأمر أمر بدعة في مسجد، فحتى لو كان في المسجد بدعة يصلى فيه لا تترك الصلاة. نعم إذا وجدت غيره أفضل، إذا لم يوجد إلا المسجد الذي فيه بعض البدع أو إمامه مبتدع لا تترك الصلاة فيه. نعم إذا كان هناك ما هو أفضل صلينا في الأفضل، لكن إذا لم يوجد إلا المسجد الذي فيه بعض البدع فعلى ذلك نصلى. عثمان رضي الله عنه حوصر، حاصره الثوار وحاصره الخوارج، ولكن جاء الصحابة يستأذنوه يقولون أنت حوصرت يا عثمان، والناس يؤمهم الآن إمام فتنة، هل نصلي معه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس، صلوا معهم. فالرجل بالتوصيف الذي ذكرته أنت لا يشهد الجماعات ولا يشهد الجمعة إلا على استحياء ولا يشهد جنائز المسلمين، هذا تصوري عنه أنه ينتمي إما نظاما أو فكرا مع جماعة منحرفة كجماعة التكفير أو جماعة التوقف والتبين، وضال بصنيعة إذ يأجر الجماعات لهذا المعتقد الرديء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول زوجي دائما يهجرني لأتفه الأسباب وينام في غرفة أخرى ولا يكلمني ولا يكلم أولادي بالشهور، وأنا أتضرر من هذا كثيرا وأتعب نفسيا، ما الحكم؟ ذكريه بتقوى الله، وإذا كان منك تقصير فعالجي التقصير، بارك الله فيك. هل يجوز استخدام الحنة الهندية السوداء؟ إذا كانت السائلة امرأة فلا بأس، إذا كان السائل رجل فالأولى له البعد. هل يجوز للمرأة المعذورة من الصلاة التسبيح يعني الحائض ولا تلبس الزي الشرعي وتلبس ملابس فضفاضة؟ هل تسبح ويتلبس هذه الملابس وأحيانا شفافة وقصيرة؟ يجوز للمرأة في بيتها إذا كانت تلبس هذه الملابس أن تسبح وإن كانت حائضا، وأن تحمد الله وإن كانت حائضا. تقول زوجي قال لي تعمل حسابك هتكوني طالق لو كنت سلمت على أمك، وأنا سلمت. يراجع إن كان يقصد بذلك الإنجاز فعلا ستكونين طالق لو كنت سلمت على أمك، لابد أن يراجع. فإذا كان جازما بذلك فالطلاق واقع، أما إذا كانت له نية أخرى فبحسبها. تقول أجبت منذ 10 أيام، هذه أسئلة مكررة بعض الشيء، هل يستطيع الزوج أن يمنع زوجته من الصلاة في المسجد؟ من حقه، لكن رسول الله قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا الأصل، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي رواية أخرى إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن لها، أما إذا خشي الزوج على زوجته من فتنة أو شر أو فساد فالله لا يحب الفساد، فله من هو حينئذ. هل الله يغفر الفواحش؟ كل ذنب إذا تاب منه الشخص في دنياه فالله سبحانه فتح أبواب التوبة للمسيئين، بل قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوه شيخ مصطفى. نعم نعم. لو سمحت أنا كلمت حضرتك قبل كده في خصوص إن ابني توفى في عربية خبطته كده عنده 11 سنة. الله يرحمه. الله يخليك. اللي معذبني بس إن أنا عرفت إنه السائل خبطه سابه ومشى. ساب ومشى. طيب. يعني ايه ساعات كده لما يجي في الواحد كده اقول حسب الله ونعم الوكيل فيك يا ابني في اللي عمل فيك كده يا ابني. فانا عايز اعرف يعني حرام عليا وانا ده غصب عني يعني غصب عني. وبعدين عايز اعرف حضرتك هو ابني ده له صدقه ممكن تجوز عليه؟ تجوز عليه الصدقه لكن عموما صاحب الهدم شهيد. ايوه. وفيما ارى والله اعلم ان المصابين بحوادث السيارات من أصحاب الهدم والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ودعائك على من أصاب ولدك يقلل من أجرك لأنه ما تعمد قتل ولدك وجريه لأنه معهود في البلاد أن الذي يصيب شخصا بالسيارة يخرج عليه أهل البلاد ضربا حتى يقتلوه خاصة في القرى فلعله فر بسبب ذلك خوفا. لكن على كل هو آثم عن الذي فعل ذلك به وهرب أو تركه وبعد ذلك قبض عليه. على كل خلاص احتسب الولد عند الله وأكثري من الدعاء وربك لن يضيعك لكن تكللي بالصبر تكللي بالإيمان ولكل أجل كتاب كما لا يخفى عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. انا مخطوبه لواحد وواحد دوت اخويا رضع معي هو ابن عم فانا دلوقتي هو اخويا ولا ايه بالظبط؟ مخطوبه لواحد. ايوه. وهذا الواحد ايوه هذا الواحد ايوه اخوك رضع معه ايوه من امك ام من امه؟ لا من امه هو. ايوه. اذا لا اسم ولا اشكال يجوز الزواج لكن اذا كان هو رضع من امك فحرمي عليه. أما إذا رضع أخوك من أمه فليس لك أن تصلة. يعني أنا دلوقتي مش أخته؟ حلال لك. طب ماشي. يعني ما فيش أي أضرار؟ لا إشكال. أنت بنت عمه؟ لا إشكال. مبارك عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زوجي قال لي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال زوجي لي أنت طالق طالق طالق ومحرمة علي كزهر أمي وتركت المنزل. أول مرة يطلقك؟ أيوة. أول مرة؟ أيوة. لماذا تركت المنزل؟ من المشاكل والتعب. يعني يعني طيب أقول بالله التوفيق قول زوجك لك أنت طالق طالق طالق هذه تحسب تطليقة واحدة إذا لم يكن طلقك من قبل هذه تحسب تطليقة واحدة تطليقة رجعية لا يجوز لك أن تخرجي من البيت ولا يجوز له أن يخرجك لا يجوز لك أن تخرجي من البيت إلا إذا خشيت على نفسك من ضرب أو بطش ولا يجوز له أن يخرجك ما دامت التطليقة رجعية فإن الله قال اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة فالمرأة التي يقول لها زوجها أنت طالق لأول مرة أو للمرة الثانية يجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية لا يجوز لها أن تخرج ولا يجوز لزوجها أن يخرجها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة هذا وعن قول وهذه المدة لمدة ثلاث حيضات أنها تبقى لأن النفقة والسكنة في البيت لمدة ثلاث حيضات قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما قوله لك أنت محرمة علي كظهر أمي فيكفر كفارة الظهار يصوم شهرين متتابعين قبل أن يحدث بينكما جماع. إن عجز أطعم 60 مسكينا ولا يقربك حتى يفعل هذا أو ذاك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بصي احنا في بيت أسرة يعني ثلاث رجالة مع بعضيهم، فزوجي دخل لقي الأكل ما استويش، فقال علي الطلاق ان الاكل ان علقت الاكل بعد المغرب لعمل لكم صيام، فالاكل استوى بعد المغرب وغني يعني ما عملش حاجه. دي حلف على الطلاق تاني، قال علي الطلاق دخلت علينا ملح ابيض الاوضه عند الاكل عند الرجاله لعمل معكم مشكله، فراح حصل ودخل الملح برضه طلاق برضه. وزي مرة بردك البيت ما لقوهمش في الموجودين في البيت، فقال علي الطلاق ما حد فيكم هيكشف، فراح وكشف يا شيخ وكده يعني جي كشف وكده، فحلف الثلاث مرات وهو ملتاح الاخ ده ملتاحي وانا متعقبة برده، بس معاه حريم في البيت يعني حلف بكل البيت ثلاث حريم مع بعضهم، فالفن يعني يقع الثلاث طلقات دول ولا ايه يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلا يليق بالشخص الملتحي أن يسلك سبيل الطائشين المتهورين العابثين، وكل كلمة على لسانه علي الطلاق علي الطلاق، كهذا السفه الصادر علي الطلاق أعمل لكم صيبة، إذا الأكل تأخر المغرب علي الطلاق، إذا الملح الأبيض دخل أعمل لكم صيبة، ليس قول العقلاء ليس قول الرشدة، إنما قول من خفت عقولهم قول طائشين. على كل الحكم بأن كل مرة من هذه المرات يكفر عنها كفارة يمين، يطعم 10 مساكين عن كل مرة، أي أن عليه إطعام 30 مسكينا وجبة لكل مسكين من طعامكم متوسط. إن عجز صام عن كل يمين 3 مرات فيكون عليه صيام 9 أيام لا يلزم فيها التوالي، والله أعلم. ولا تحسب تطليقات على ما أختاروا من أقوال العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إني أحبك الله. أحبك الله، تفضل. سؤالين يا شيخ بعد إذنك. تفضل. أول سؤال، الزوجة منتقبة وحاطة بيشة، البيشة اللي هي مغمية عينيها كده. فهي بنفس عدسات وبتاع، وأحيانا البيشة بتعكسها، فهل يجوز رفع البيشة وتبقى عينيها مكشوفة؟ لماذا قلت؟ تاني هي لابسه نقاب. انا فهمت. لماذا تكشف البيشه؟ عينيها بتضايقها شويه احيانا عشان بتلبس عدسات نظر، عدسات عاديه نظر يعني، مكان احيانا بالنظاره يعني. هي تريد ان تظهر عينيها لضرر واقع بها، تقصد كده؟ لضرر في عينيها عشان العدسات وكده. طيب اذا كشفت عينيها هي فتنه؟ يعني احيانا واحده فقط اذا كشفت العين فتنه، احيانا في نساء هكذا اذا كشفت العين. والله يا شيخ وانا مش عايزه تقلع البيشه، وهي مش برضه مش عايزه تقلع البيشه، بس احيانا بتضايقها بزياده. تصبر شوية. تصبر على الفضل، جزاك الله خيرا. طب سؤال تاني بعد اذنك. نعم. اول سؤال كده تصبر، ما هذا الافضل ان احيانا بل في كثير من الاحيان اظهار العين فتنه. تمام. احيانا ظهر العين فتنه، والله اعلم. اتفضل. سؤال تاني، دلوقتي انا عندي ولدين. نعم. هل علي اسم مثلا لو انا حبيت مثلا اكتفي بالولدين عشان الواحد يهتم بيهم ويحاول يفضلهم وقته وكلام زي كده، يبقى يقع علي اسم مش خوفا من رزقه ولا حاجه؟ الحمد لله ربنا موسع. ليس عليك اسم، لكنك خالفت الافضل والاكمل. لأن النبي قال تكاثروا فإني مبين بكم الأمم، ورب العزة امتن على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمعت يا شيخ، عندي شقة للإيجار، وهل أجرها لرجل يعمل في البنك الربوي؟ يجوز تأجيرها له، أو في عمل في قاعة أفراح هو يجوز تأجيرها له، لكن الأولى أن تنتقي الصالحين. نعم. السلام عليكم. يقول امرأة قتلت ابنها كي تطلق، هل لها توبة؟ وهل أخبر والده؟ لها توبة، من الذي يحول بينه وبين التوبة؟ أما هل تخبر الوالدة أم لا؟ فأرجو من الأخت السائلة أن تتصل لبعض الاستيضاحات والتوجيهات. ما الحكم إذا أتمنى شخص على مال وأنا أعلم أنه متحصل من الحرام؟ إذا كان مسروقا لا يجوز لك أن تأخذه أمانة عندك، فإنك بذلك تساعد على الإثم والعدوان، وإلا فلتعلم صورة هذا الحرام. ما حكم المجامع في رمضان إذا لم يقدر على الصيام؟ عليه إطعام 60 مسكينا إذا عجز عن الصيام عن كل يوم أفطر فيه. تقول أنا زوجة، هي زوجة تريد عمل حجامة وزوجها يمنعها، هل إذا فعلتها بدون علمه لفائدتي أكون قد ارتكبت معصية؟ يسأل الزوج لماذا يمنع، قد تكون هناك مفاسد يعلمها الزوج فينبغي أن يسأل لماذا يمنع أو يوضح لماذا يمنع. أما إذا كانت المرأة تستطيع أن تعالج بشيء بديل حتى لا تحدث خلافات بينها وبين زوجها فيجوز ذلك والصلح خير، والله أعلم. تقول معقود علي وهي طبيبة وزوجها حاصل على مؤهل عالي ولكنه حرفي والناس يلومونني، إذا كان دينا دينا قويا يغطي على الكفاءة في هذا الباب فدينه أبقى والله أعلم ولا تلتفتي. أما إذا لم يكن دين دينا قويا وأيضا لا في دنيا لا دين ولا دنيا، ففي هذه الحال ابحثي عن الدين والكفر والله أعلم. طيب يقول نذرت صيام أيام ولم أقدر على أدائها، ما الكفارة؟ هي في الذمة إلا إذا عجزت تماما ولا يرجى القضاء فكفري كفارة يمين، للقول أو للحديث كفارة النذر كفارة يمين، والله أعلم. يقول أعطتني شركة 4000 جنيه، كل شهر أدفع 600 جنيه لمدة 8 أشهر، دفعت 4800، هل أخرج 800 جنيه أم أخرج 4000 جنيه صدقة؟ كيف تتصدق أنت دفعت تقريبا 800 جنيه؟ استغفر الله، ولا تلزم إلا بعمل بر، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات. خطيب جمعة صوفي يجوز الاستغاثة برسول الله والتوسل به، لا تصلي بعده. إذا كان يجوز الاستغاثة بالأموات حتى الرسل فلا تصلي بعده، فإن الله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول اغتسلت غسل نظافة نسيت الوضوء ثم صليت، هل الصلاة صحيحة؟ إذا كنت ناويا معه الوضوء فالصلاة صحيحة، إذا لم تكن ناويا في الأصل الوضوء فالصلاة تعاد بعد الوضوء، والله أعلم. إخواني يشيرون إلى أن الوقت قد انقضى وقارب الانقضاء، فبين يدي الانقضاء أقول وبالله التوفيق، ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله عز وجل، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا وأهيب بنفسي وإخواني وأخواتي إلى الاتجاه للفقه في الدين وإلى تحصيل العلم بكتاب رب العالمين وبسنة سيد المرسلين، قوله تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأوصي نفسي وإخواني وأخواتي بالإعراض عن اللغو والإعراض عن كل ما لا فائدة فيه، فشأن أهل الإيمان الذين هم عن اللغو معرضون شأنهم، وإذا مروا باللغو مروا كراما شأنهم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعملنا ولكم أعملكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل امتثالا لأمر الله، إذ الله أمر قائلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فلن نزال في خير ما دمنا لله ذاكرين. قلوبنا مطمئنة بذكر الله، ألسنتنا رطبة بذكر الله، كذلك أفواهنا رطبة بذكر الله، وأبداننا قوية بذكر الله. الشياطين تخنس عنا إذا ذكرنا الله، الملائكة تتنزل علينا إذا ذكرنا الله، درجاتنا ترتفع بذكر الله، خطايانا تحط بذكر الله. فضلا فإن ذكر الله من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذلك من الباقيات الصالحات تأتينا رزقها دارا علينا في جنات النعيم، فضلا عن أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. ولا ننسى الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبكل صلاة نصليها على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله بها علينا عشرا، ونبينا يصلي علينا ويسلم إذا نحن صلينا عليه وسلمنا. ولا ننسى الاستغفار، به تختم الأعمال، به تغفر الذنوب، به تستدر الأرزاق، به تدفع البلايا والنقم، به تستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.